على رسالته فأجاب بالواقع وصدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما قال صدقه فيما قال. وإذا محل الشاهد من هذا الحديث هو هذا الكتاب الذي كتبه الحافظ وهو يحضر عن المسلمين لأن فيه إقرار بإصرارهم وإقرار بعزمهم التوجه إلى مكة وفيه إطلاع المسلمين على أمر هم به المسلمون وهذا أمر محضر عن المسلمين والحديث سبق أن مر في مواضع عديدة سبق أن جاء في جابوس وسبق أن جاء في عدة مواضع وهو دال على أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الواجب تحقق جميعا أن يحتمطن بهم وألا يتكلم فيهم بسوء وإنما يتكلم فيهم بالخير. وإذا كان حافظ من أبي نافع كتب هذا الكتاب الذي فيه أسرار المشركين في أسرار المسلمين ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقل له إلا خيرا وقال ما أدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال أنا لم أشرك فقد وجدني في الجنة. إذا كان هذا العمل الذي عمله حاطب وهذا الجواب الذي قاله الرسول كان بحقه إذا كان هذا بحق على الرجل فكيف بالناس وكيف بالصحابة الذين ما حصل منهم شيء من بلد السلام ومثل هذا العمل ما حصل منهم شيء من هذا العمل فهم أولى بأن يحسن الظن بهم. إذا كان الظن أحسن بهذا الذي حصل منه هذا العمل الذي مضر عن المؤمنين فإن من حصل منه أمور اجتهادية هو فيها لا يعدو أن يكون مأجورا أجرا أجرين وأولى بأن يعتذر له. ولهذا فإن الحروب التي جرت من الصحابة والفتن التي جرت من الصحابة يجب أن يكون حظ المسلم منها إحسان الظن لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحملها أحمل أن أجر منها لا أحسن معانده وأن لا يطلق لسانه في الكلام فيهم وأن يصون نفسه من أن يعرضه على الخطر بالكلام على خير القرون وعلى خير الأمة التي هي خير الأمم وهم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أن سبق مرة مرارا كما ذكرت وفيه فوائد عظيمة من أجلها ومن أعظمها هذه الفائدة التي ذكرها التي ذكرتها الآن فهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا حصل منهم شيء إما يتوقف فيه أو ما يحصل وقوف عنده فإنه يجب أن يحسن على أحمد أحسن مكان وأن حافظ رضي الله عنه حصل منه ما حصل وأن على ما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم قال. ثم إن عمر رضي الله عنه بعد ما قال النبي لا نقول فيه إلا خيرا قال إنه كان الله ورسوله يعني أول منك أجاب عنه العلماء لأنه إما أنه لم يسمع ما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تقول إلا خيرا لكنه عرف عظم الأمر الذي كتبه ورأى أن هذا فيه إعانة المشركين في الشارع عن أسرى المسلمين وأنه يستحق القتل لذلك وقال عنه إنه منافق كما جاء في بعض الروايات الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا فيه إلا خير. ويحتمل أن يكون عمر ما سمع هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه أراد أو أنه حمل على ظاهره وأنهم لا يقولوا فيه يعني يقابلونه بكلام سيء ويتكلمونه بكلام سيء وإن كان قد يستحق حكم آخر. ولهذا قال له دعني أرى عنقه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأنه كان من أهل بدر، وأن الله تعالى قال في أخيره ما قال، وأن يدلنا على فضل أهل بدر وأن لهم منزلة عظيمة وأنهم من أهل الجنة، وأن الله تعالى قال أول ما فيكم فقد يجري لكم الجنة. أي يقول على الله اطلع على بدر فقال يعمل ما شئت فقد يجري لكم الجنة، فهذا يدلنا على فضله جميعا. لهذا كان الواحد من الصحابة إذا كان بدريا ينكر هذا تنويها بفضله وتنويها بشرفه، فيقولون وكان شهيد بدرا، وفلان وكان شهيد بدرا، وقال فلان وكان بدريا، يعني أنه ممن ظفر بهذا الخير العظيم وظفر بهذه الشهادة لأنها وجبت له الجنة. ولهذا كان الصحابة ولهذا كان سلف هذه الأمة عندما يقابلون بين الصحابة يذكرون الأربعة والعشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. أهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال وجب أن يجب الله صلى على أبيه فقال فمن رسوله فقد يجب أن يكون الجنة. وقال في أهل بيعة الرضوان لن يلك النار أحد بيعة الرضوان، في حديث صحيح لن يلك النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا يدلنا على فضل هؤلاء الصحابة البدريين وكذلك أهل بيعة الرضوان. ولهذا كما قلت إذا كان الواحد بدريا قالوا عنه وكان شهيد بدر، وإذا كان من أهل الحديبية قالوا كان شهيد الحديبية، إشارة إلى هذا الفضل العام الذي شملهم جميعا والذي حصل لهم جميعا لمن كان منهم ينوى بهذه المنقبة وينوى بهذا الفضل الذي قد حصل له. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عند ذلك دمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يطلع على ما لا يطلعون عليه. ولهذا نسب العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله الكريم عليه إن الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. هي مقصودة في الفتح، هناك بل هي مقدمة في الفتح، وهي يعتبرون هي مقدمة في الفتح، لأن هذا العقد الذي جرى بين المشركين وحصل بعده ما حصل من النقص، ثم جاء هذا الفتح نتيجة لهذا النقص فصار هذا الفتح مقدمة لهذا الفتح. لهذا بعض العلماء يقول ان قوله لا يكون مسلما فقط من قبل بدر وقاتل انه مقصود فتح حديبية، وقد سماه الله تعالى فتحا عظيما يقول عفو المؤمنين عفو المؤمنين على الله ورسوله انه قال الله ورسوله والمؤمنين. نعم، لان قال الله ورسوله والمؤمنين لان المؤمنين الذين هم مع رسول الله عليه السلام والذين كانوا يتهيئون للجهاد الى مكه، هو كتب هذه الكتابه التي هي اقرار باسرارهم جميعا، اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم واقرار المؤمنين معه. اعتبر عمر رضي الله عنه هذا خيانه لهم جميعا، خيانه لله وخيانه الرسول وخيانه المؤمنين، ولكن الذي حمله صدق عليه و أمر من الحكم أن لا يقال فيه إلا خيرا، وهو من أهل بدر الذين قال الله تعالى فيهم ما قال. يعني يقول حادث هو نفسه طلب من الرسول أن يربط الداريه. لا بد من

الله سبحانه وتعالى أكرمه لأنها أقلها إلى صاحبها. وهذا مما يدخل في كرامات الأولياء، لأن هو من كان يعني يضع هذا في البحر ثم يصل إلى صاحبه، لأن هذا من إكرام الله عز وجل لهذا الرجل الذي عمل هذا العمل. طبعا في تفريط، في تفريط يعني يكون يعني يعمل، لكنه حرص على أن يعني ما يفوت الذي بينه وبين صاحبه. وسأل الله عز وجل وقد قال وكفى بالله شهيدا لما طلب منه الجهود وطلب منه التوسل، فأكرمه الله عز وجل بأن أوصلها إلى صاحبها، وقعت في يدي أرسلت إليه فكفر الحمد لله وإلى بها للنبي تناثرا مع هذه الرسالة الموجهة إليه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. هذا من الإكرام، هذا من الإكرام، يكون ناقه الله عز وجل وأن الأجر تقع بيده من أرسلت إليه، هذا من إكرام الله عز وجل. هذا المرسل، الكلام المرسل هو الذي حصل له، يعني المرسل هو مثل إليه كله، المرسل هو مثل إليه كله، هذا اكتفى وأعطى يعني بدون جهود وفيها بطريقة قبل الجهود، وهذا حرق على التخلص من الدين وبدل ما يستطيع بهذه الطريقة التي قد يكون وراءها ضياع، ولكن الله عز وجل أكرم هذا بأن أكرم هذا وهذا بأن وصل هذا الحق إليه، وهذا خلصه الله من الحق الذي كان عليه.